بثلاث اطلاقات. اذا عندك الكليه والجزئيه

يكون كليا لكل جزئي واحدة. ماذا صار بسام ذا؟ خمس. أشوف الناس اللي كانت زي الراب يطلعوا حاجات نعرف لو اجتمع الإنس والجن ما يعرفوش. ده قريب من اللي قبل ذا شو؟ نعم قريب. الله اعتبر يعني كأنه هو زي واحد. التوضيح لي أول. الثالث الكل شوف ذا؟ أجزاؤه متناهية. صح ولا؟ نعم. أما الكل جزئياته غير متناهية. اللي حتى يوجد إلى ما لا نهاية إنسان حيدخل فيه. إنما الكل لازم يكون محصور متناهي. شو؟ نعم. يبقى الكل أجزاؤه متناهية. أما الكل جزئياته غير متناهية. الكل لا بد من حضور أجزائه معه. نعم. يعني تحشم الكل إلا إذا كانت أجزاؤه حاضرة. أما الكل لا يحتاج إلى حضور جزئياته معه. نعم. ذهني كل جزئياته غير متناهية يا شيخ. يعني مثلا أنا كإنسان هو كلي ولي جزئيات اللي هي الأعضاء بتاع الجسم جدا. لا بس ما الجزئيات يعني هذه أجزاء. أنت أعضاء جسمك بيدك ورجلك دي أجزاء مش جزئيات. إنما إحنا كده بالنسبة ليك بالنسبة لمفهوم إنسان إحنا هي جزئي. كل واحد فينا إنسان جزئي لهذا المفهوم الكلي اللي هو إنسان. أما أعضاءك ورأسك وعينين وشفتك دي أجزائك. وأنت على بعضك كده اسمك كلك. شنو؟ يعني كلي انا بالنسبه لافراد الانسان كلي بالنسبه او بالاضافه الى انت مش كلي انت بالنسبه للانسان جزئي. اما الانسان هو الكلي فانت بالنسبه له غير جزئي. انت بالنسبه لاعضاء كلي كلك على بعضك انت. اما اعضائك وذراعك الى اخره اجزاء اجزاء لك بدليل يمكن ايه تقطيعها. والكل اللي هو خلال ناطق يا مولانا جزء مفهوم كده الفروق ده كما رجعنا نرجع لها الثاني. نعم في حاجة مش واضحة فيها المعرفات عايزين نقرا هذه بس عشان نستحضرها كتاب المعرفات. من أول معرفات يا مولانا؟ بس لا أقرأ الأبيات بس المعرفات. نعم. فصل في المعرفات. معرف إلى ثلاثة. على واحد بس. على. على. على. على ثلاثة. على. على. أنا عندي على. معرف إلى إلى. إلى. إلى. على. على. على. على. حرف جر. يجوز إنا أنزلنا عليك الكتاب إنا أنزلنا إليك صح ولا غلط؟ لقد أنزلنا عليكم مش كده؟ أنزلنا إليكم إلى انتهاء الغاية يعني إليكم يعني إلى أن وصلت عليكم يعني يفيد أن الشيء نزل من علوها. نعم معرف على ثلاثة قسم حلوة يا ليلة انت يعني لازم تجاملهم هم من المعرفة انت معايا تركني على يا مولاد الأمر إلى الله تكلمنا خليه بس شوية كده ما يجي أهل حد ورسمي ولفظي علم فالحد بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصة معا وناقص الحد بفصل او مع معرف الى ثلاثه او على ثلاثه قسم. نعم حد ورسمي ولفظي علم. نعم فالحد بالجنس وفصل وقع والرسم بالجنس وخاصه مع وناقص الحد بفصل او مع جنس بعيد لا قريب وقع وناقص الرسم بخاصه فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط بعيد ولا أبعد؟ أبعد يا أو مع جنس أبعد كده؟ أبعد قد قبلها ماشي وناقص وناقص الرسم بخاصة فقط

خاصة بالإنسان. لما يجي واحد يقول لك القرد بيضحك، القرد يحرك شفتيه كده ويضحك، يخلي الصوت كأنه ضحك، لكنه في الحقيقة ليس بضحك، لأن القرد ليس بمتعجب، والتعجب عدم تعجب القرد لكونه لا يعقل، فالذي يعقل هو الذي يتعجب. فكونه أقل أصوات ويحاكي بها، من قد عنده المحاكاة فيعني البص الإنسان يقلده كده، لكن هو في الحقيقة لا يضحك، ده يقلد الصاحب. زي ما أنت يكون واحد مثلا إنجليزي أو عبري يضحك أمامه، وانت العظيم بيضحك، انا تروح انت بس كده الجو يقتضي انك انت تقول انا سامع ليك، وهو في حاجه تعجب منها وانت لم تتعجب الا من كونه انه ضحك، وانت لا تعرف لماذا ضحك، وهنا محل التعجب. كثير من الناس مره كانوا في نيجيريا، واحد راح يخطب الجمعه، فريق واحد راح ركب معاه المنبر عشان يترجم، اثنين اعطوا المنبر مش واحد، وده يقول وده يسكت الثاني يتكلم. مرة اللي هو العربي او المصري قال كلمة فيها انفعال، بس الثاني مش فاهم معناها، فاهم الحرفية، فقالها بنفس الانفعال على اساس يحاكي، وبعدين سألوا عن ايه؟ عن معناها بالضبط. انا لقيتك يعني عملت نفسه، وده اللي على انك فاهمها انت اثرت بيها وحشت زي ما حشت، معناها انت كده فاهم. قال لا والله، امال انت عملت ليه؟ ده يقول اخطر جيتك بتعمل كيف حضرتك انقل للناس في التصور بدون شر، اذا مش لازم هو لقيت كده فاهم، فعلا لسه تكون بتبكي عشان شفت الناس بس مش عارف تبكوا عليا. وبعدين لما سالتهم ايه فيه مثلا كثير راحوا كده، الناس تلقاه بيضحك ومبسوط من النكته، وفي الاخر يقول لك ايه معناها؟ اذا الضحك ده لازم يكون عن تعجب، والتعجب ما يكونش الا من العاقل. كيف يعجب الذي لا يعقل؟ هل الظل يعقل؟ لا، يكون يضحك هذا هو الحاكي، مش ضحك حقيقي، الضحك من خواص الانسان. يبقى كده لما نيجي احنا نتكلم دلوقتي في ليه؟ في المعرف. لما نريد نعرف بعض الماهيات، ما هي مثلا زي ماهية الانسان او ماهية الحيوان، اي ماهية، فانه عندنا هناك عندنا طريقتين لتحقيق ذلك. يعني اذا اردنا تعريف اي حد، فما عندناش غير ايه؟ طريقتين. الطريقة الأولى أن نسلط نظرنا على نفس الماهية، يعني بص على الماهية، على الذاتية، مش كده؟ فنعمل فيها بعض طرق البحث من صبر وتقسيم، صبر عن تحليل المركب إلى ايه؟ أجزائه. التقسيم ده بيان ايه؟ ما يتركب منه ليه؟ الماهية، حتى نعلم هذه الماهية من اي شيء تتألف، يعني هي مركبة من ايه؟ اي ما هي المعاني الذاتية التي تتألف منها. فهذه الطريقة اللي هي البحث في الذاتيات تسمى طريقة اللي اسمها الحد. التعريف ليه؟ يعني كل جهدك وكل تفكيرك انك بتعمل ايه؟ بتدور على الذاتيات، عاوز تحددها. ما هو في ذات اللي هو ايه؟ اولا بالذاتي ان فيها او لعارض ان فيها عرض، يعني فيها الذاتي وفيها العربي. خلاص كده؟ نعم. يبقى الطريقه دي اسمها ايه؟ البحث في الذاتيات. بعيد عن ايه؟ عن العربي. اسمها ايه ده؟ الحد. او نعمل في طريقة ثانية، نعمل نظرنا للكشف عن الامور التي تميزها، يعني الماهية، عن غيرها من الماهية. ما عرفناش نوصل للذاتيات او ما قدرناش،

فالضرب حدث ايضا الوصف من الرسم والجنس زي ما قال فكير ما قالش قليل ولا تقليل لدلالة ما ذكره ايضا بعده في الرسم الناقص عليه. هنا لما عرفنا الرسم قلنا ايه تعريفه هي الرسم ما ذكرنا من الجنس القريب والخاص. ايه المراد الخاصة؟ مش مراد اي خاصة، المراد الخاصة الشاملة اللازمة. خد بالك ولا يكون الرسم كاملا الا اذا كانت الخاصة المراد بها الشاملة اللازمة، كتعريف الانسان بانه حيوان ضاحك. الضاحك دي الخاصة ايه؟ لازم ولا مش لازمة؟ لازم. ايه معنى لازمة؟ يعني غير منفكة لا تفارقه، فهي معنى شاملة لأنها تشمل كل أفراد الإنسان. بس المراد هنا بالضحك أي الضحك بالقوة، أما الضحك بالفعل ده خاصة منفكة لكنها ليست إيه؟ لازمة كده؟ لأنها تشمل إيه؟ البعض. خلاص كده؟ يبقى عرفنا كلمة شاملة وعرفنا كلمة لازمة. نعم. يبقى ايه معنى القوة وايه معنى الفعل؟ لما نقول ضاحك بالقوة او مثلا ضاحك بالفعل، ما الفرق بين القوة والفعل؟ بسيط جدا كده. القوة معناها امكان حصول الشيء عند عدم حصوله، امكان حصول الشيء عند عدم حصوله. ده هو الفعل، هو حصوله بالفعل. يعني مثلا انت كل انسان يسمى ضاحك بالقوة. ليه؟ لانه يمكن ان يتأتى منه الضاحك عند عدم حصوله. بيقولنا تعريف كده القوة هي امكان حصول الشيء عند عدم حصوله، اما عند حصوله بالفعل يسمى بالفعل. فكل انسان يمكن ان يضحك حتى ولو لم يضحك في حياته مرة، لكنه ضاحك بالقوة. بخلاف زي ما قلنا القرد، القرد لما يضحك ده لما يحاكي أو يقلد، لأنه لا يمكن أن يكون القرد ضاحكا حقيقة، لأن الضاحك الحقيقة لا يكون إلا عن تعجب، والتعجب لا يكون إلا عن العاقل، والقرد غير عاقل. إذا الضاحك خاصة للإنسان ملازمة إذا كان بالقوة، ومفارقة إذا كان بليل، ولكنه في الوقت نفسه شاملة. فلا بخلاف الكتابة بالقوة يعتبر خاصة ملازم، إنما بالفعل خاصة مفارقة، وأيضا سواء كان بالقوة أو بالفعل لكنها غير شاملة لكل أفراد الإنسان. واضح كده؟ نعم. عشان نفرق بين اللازمة وبين غير. إذا لما نيجي نعرف رسم التام لازم يكون بالجنس القريب والخاصة، والمراد بالخاصة الشاملة اللازمة. وجبنا ليه المثال إذا الضحك بالفعل ده غير شامل ولا لازم، فلا نعرف به لفساده، ما ينفعش. لو سمي احنا عرفنا تسمية الحد، قلنا حدود الله وحدود الدار. الحد معناه في المفهوم معناه في اللغة المنع، يعني يمنع غير المحدود، يعني غير المعرف من الدخول فيه، ويمنع خروج فرد من أفراد المعرف من الخروج منه. إذا سمي حد منع لم يرسم. إيه معنى الشعير بالرسم؟ قال لك الرسم ده لأن الرسم في اللغة معناه إيه؟ الأثر. لما واحد يمشي كده على الرمال ترسم كده ملامح البدن في تنطبع كده، هذا الرسم كده أثر يعني. وكأنه الأثر ده هو الرسم، شنو؟ يعني رسم يعني واحد زي اللي كان يعني علامة الأقدام الشريفة في الحجر، يعتبر هنا رسم. وكان يرسم القدم، يعني مثلا لما واحد مشى بقدمه فانطبع قدمه، ليه ما جات الصورة غير صورة القدم، صورة الوجه أو صورة مثلا اليد؟ لا، لأنه ده القدم هي اللي ده أثر من آثار الشيء. يبقى معنى كده الرسم في اللغة أثر، أثر أو علامة، علامة على إنه في هنا زي ما أنت تشوف مثلا في الرمل شكل الإيه؟ السيارة أو شكل الثعبان، فتعرف إنه هنا كان في ثعبان مر أو سيارة مر، مش كده؟ يبقى الخاصة أثر أو علامة، كده؟ نعم.

واحتاج إلى تصور الفاعل لينطق به مرفوعا لم يصح تعريفه له بأنه الاسم المرفوع مفترض يعني به لأنه لا يحكم له بالرفع حتى يتصور ولا يتصور إلا بتصور أجزاء تعريف التي منها أنه مرفوع فيلزم به الدور. يبقى إذا معرفة أجزاء تعريف الأول من الرفع من أجزاء تعريف الذاتيات ولا يجوز في الحدود يعني مولانا النفي التعريف يعني واحد عرف المرفوعات تمام كده وعرف ما يميزها فسأل عن الفاعل تصح أن نقول له هو الاسم المرفوع هو عارف ايه المرفوعات هنا كذا عاوزة اللي يميز الفاعل عن غيره أما اللي ما يعرفش الفاعل وعاوز يعرف الفاعل الأول فما ينفعش نذكر له حكمه بدخلنا الحكم في الحد لأن هذا متوقف على معرفة الايه الذات وإذا ثبت فإن هذا الحكم فرع عن إثبات التصور لأن كان متوقف عليه هيؤدي إلى الايه يعني مولانا نفي التعريف بالعرض نفي التعريف بالعرض العام ينفي التعريف بالأحكام لأن الأحكام تدخل في الأعراض العامة تمام الأحكام أعراض عامة احنا قلنا اللي يعرف به يكون خاصة لازمة العرف اسمه عرف لكن ليس خاصة آخر جزء ولكن الحدود الذكر أول وجائز في الرسم تدري ما رواه لا آخر شرط اللي هو الشرط الثامن والمراد هنا قلنا أو التي للتقسيم مش كده المراد بأو هنا التي ايه بالتقسيم لا تجوز في الحدود ما تجوز في الرسوم ولا يجوز في الحدود ذكر قول وجاهد يعني ذكر ايه في الرسم تدري ما روض يعني يجوز في الرسوم ان ندخل اول انما في الحدود من فعش خلافا للشيخ زكريا الانصار بل يمكن تدخل في الايه في الحدود ولكن في الحقيقه لا وحنتكلم عن المراد او ليه للتقسيم لا تجوز في الحدود بل ولا تمكن يعني مش حكايه الجواز لكن المشكله لا يمكن عقلا ليه انما تجوز في الرسوم ليه لان الحد يكون بالفصل مش كده ولا يمكن للحقيقه الواحده فصلا عشان نقول اول أمال لما عرف الشيخ زكريا النظر بأنه ليه الفكر المؤدي إلى العلم أو بغلبة الظن يقول دول قسمين في النظر ده قسم وده قسم يقول دول حدين مش حد واحد لأن الماهية الواحدة ما يقولهاش إيه ما يقولهاش فصلين لا يمكن للحقيقة الواحدة إيه لأن المركب من الجنس وهذا الفصل يغاير المركب من الجنس وذلك الفصل الآخر فيكونان حقيقتين لا واحدة ولهذا قالوا لا يمكن أن يكون للشيء الواحد حدان تأمان إلا إذا كان التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل وفتحة واحد بس ده مجمل وده مفصل كحد الانسان لما نحد الانسان يقول الحيوان الناطق هو حدناه انه الجسم النامي الحساس المتحرك بالاراده في دول حدين هم واحد ده مجمل وده واما الرسم فلكونه بالخاصه مش كده؟ والشيء الواحد قد تكون له خاص اكثر من خاص انما الشيء الواحد لا يكون له اكثر من خاص فإن كان له فصل أكثر من فصل يعتبر انقسم إلى حقيقتين ده فصل وده فصل ده حقيقة ودي حقيقة زي حكاية تعريف النظر إذا كان يؤدي إلى العلم ده قسم من النظر وإذا كان يؤدي والأول يبقى حد للقسم الأول والثاني حد للقسم الثاني ففي الحقيقة ما يبقاش للماهية الواحدة فصلين إنه ممكن يكون لها أكثر من زي تعريف وزي تدخل او في الايه

الخطيئة. أيوة، يعني إذا أردت معرفة هذه الأقسام الثلاثة فأقول لك الحمد. وبعدين الفصيحة التي تفصح عن شر من مقدر محروف. وناقص الحد بفصل أو مع الحد وكتبارك معك في الأبيات مهم أن تفهم الأبيات عشان لما تحفظها تحفظها على بصيرة. فالحد بالجنس وفصل وقع. وقع هذه دي جملة خبر. تمام كده؟ خبر ليه؟ للحد. طب الالف وقع الالف للاطلاق عشان تلحق في الوزن يعني. يبقى وقع دي يعني وقع هو جملة في محل ايه؟ رفع خبر للحد. والرسم بالجنس وخاصة معه. والرسم يعني خد بالك لازم تفهم الرسم يعني التام. الرسم يعني ليه؟ التام. التام. نعم. بالجنس يعني القريب. شيرا؟ اللي لما بعد. وخاصة يعني الشامل اللازم. نعم. وناقص الجميل الشرط والفرق والرسم أي التام. نعم. بالجنس أي القريب. الخاصة الشامل اللازم. واضح؟ نعم. كلمة الكلمة الأخيرة اللي هي كلمة مع. يعني كلمة مع يعني كونهما معا اللي هو الجنس القريب والخاصة الشاملة اللازم. مع يعني كونهما معا. نعم. وإلا مش هيبقى لو ضاح بضاح مش هيبقى هي رسم تام. نعم. هيبقى ناقص. نعم. وناقص الحد بفصل أو مع. وناقص الحد. الوزن كان بيتكلم عنه. طب ما خلاص. يبقى كلمة ناقص الحد ده. إضافة أضاف كلمة ناقص إلى الحد. هي أصل إيه؟ أصل الحد الناقص. إذا أضاف الصفة اللي هي الناقص إلى الموصوف اللي هو الحد. نعم. إذا ناقص الحد يعني الحد إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. بفصل أو مع جنس. بفصل أو مع أو ذي حرف عطف. نعم. ومع يعني هي مع. بس الألف دي عشان إيه؟ الإطلاق. تمام كده؟ نعم. إذا معطوف على محذوف أو مع يعني أو مع جنس والتقدير وناقص الحد بفصل وحده أو مع جنس يعني فصل وجنس. وجنس. نعم. واضح كده؟ نعم. إذا أو ذي حرف عطف على محذوف تقديره أو فصل وحده أو مع. جنس بعيد لا قريب وقع وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. مفهوم ده كده؟ وما بلفظي لديهم شهرة. وما خد بالك وما إيه يعني وما؟ نكرة موصوفة أو اسم موصوف. اسم موصوف نعم. لا كان الصلة اللي هو شهرة شهرة. تمام كده؟ نعم. وما بلفظي شهرة يعني لديهم دي بمعنى عندهم. تمام كده؟ نعم. لديهم يعني عند مين هم بس؟ عند العقلاء. عند المناطق. عندهم عند المناطق. نعم. عند من بحثوا في ايه؟ ها؟ في هذا الفن. نعم. طب وهل معنى كده؟ عندهم يعني عند غيرهم منشيش يلا كيمش عند العقلاء او عند العلماء برضه هم ليه يخصهم هم لانهم هم اللي بحثوا هم اللي مرتب. نعم. ومش معنى كده عندهم يعني لا عند غيرهم. بس خصهم ليه؟ زي ما نقول يا مولانا قرأ ورش طب ما الكل بيقرا ده ورش ده مفهوم انا يلا تبديل لفظ برديف اشهرا تبديل وما فيش تبديل في الحقيقه وما بيبدلش ده هو بيجيب لفظ اوضح. نعم. فالتبديل ده مش على حدود. تمام كده؟ نعم. تبديل لفظ برديف رديف يعني فعيل يعني بمعنى فاعل يعني دي مرادف. يعني هنا برديف بمعنى فاعل مش بمعنى مفعول. مش بمعنى مردود. بمعنى مرادف. نعم. وشرط كل أشهر معروف. شرط؟ نعم. وشرط كل أن يرى مضطردا